الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال. أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. من فوائد الحديث استحباب المواظبة على ما اعتاده المسلم من أعمال الخير والبر، جواز اعتكاف المرأة مع زوجها أو لوحدها، ولكنه مقيد بإذن أوليائهن وإذا أمنت الفتنة والخلوة مع الرجال، حرص أمهات المؤمنين على إحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. من فوائد الحديث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله، فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أحوالهم. جواز الاعتكاف أكثر من عشرة أيام وقبل العشر الأواخر. رياض الصالحين.